الرسول صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة كل ترون قريم تدرقوا صدقة نوالو ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق راسو راسو لو الدنياه لو اندمه لزمده لو قربته يعني عند جزي ستقنانيو فقق بله مقنانيت راسو صدقة نو جنا ساتنقا قروكونو نكوستر بله كنتن كمالت فقق بله يعني فتن أبرته مكبابلو راسو تلك صدقة نو إلالو وأن تفرغ من دلوك في إنائه دمو سوي من قو لمثال باند غدغاد يتقفروا وها يالو سوتشو اذا بالدي ياسغبو وها ادلم دي بزي بغطر بالدي تا غبار تاسغبانا كذا وهالا وها يزو يوطال اندغنا بالدي تاسغبا كذا وهالا وها يزو يوطال كذا ببالدي هرغه ود غدنيا ويم ود وندمه انتن ود وندمه بالدي وها بتسطو راسو سرقا نوالو كني قال لاچو لمثالي برچقو ارغه وها لمتطات بله تقدانا تتطاله انت كتطاه بوالا دمو اندغنا قدته كانت غون يالو سو كسطهو صدقا نوالو مع انه وهاو بغنزب التغزاب وهاو يانت ادلم يمنغستنا يمسجد نو لكن راسو وهاو قدته ለዛ በጎንህ ያለ መስጠቱ በጣም ሰደቃ ነው አሉ። ለምሳሌ በመካ ዘምዘም ውሃ ስንጠጣ ካሳት አለ ካሳት አንድ ካስ አንድ ጊዜ ከተጣለ ትጥለዋለህ አይደለም ሌላ ካስ ነው የምትወስደው አሁን አንተ ቁጭ ብለህ ዘምዘም ውሃ ስትጠጣ ከጠገብኩ በኋላ ትተው ከመሄድ ያኒ ካንተ ጎን ያለው ቀደህ ብትሰጠው እሱ አስለ አንተ ከሄድክ ሊጠጣ ይችላል እሱ ላኪን ድርጊቱ ተመልከቱ እንግዲህ قد تسطو اندي من يسموال شكرا نوميله السم اجرا غني انت ما انت اجرا غني معناتنو سلازي اونته نو جننا بقم تغنيو كجهنم مراقم بطام بقلالو نو كجهنم لمراق يميتشالو لكن انيا بطام بزي سنفنا لن حقيقه اذا ولو ان تفرق من دلوك دلو مالت بالدي معناتنو وهم يوطابت بالدي بزارغه ወደ ጓደኛ ወይም ወደ ወንድምህ ባልዲ ውሃ ብትቀዳለት ትልቁ አጅር ነው ይላሉ። ወአውለ الناس بالصدقه الاقربون ደሞ አንድ ነገር አለ ወንድሞች ብዙ ሰዎች የሚሰሳቱ በዚህ አለ። ሰደቃ ይሁን ዘካት በመጀመሪያ መስጠት ያለብህ ማወቅ አለብህ አሉ። ወአውለ الناس بالصدقه الاقربون ዘመድ ያሉ ወደ ሌላ ሰው ሰደቃ መስጠት ወላ ዘካት መስጠት አይበጅም አይበቃም ጥሩ አይደለም ይሄ ነገር ወዘው الارحام ዘመድ ማለት ነው ዘው الارحام ዘመድ لان الصدقه عليهم تحتسب صدقه وصله رحم ለዘመድ ከሰጠ ሰደቃ እኮ ሁለት አጅር እኮ ነው ያለው የሰደቃው አጅር አለ የዘመድ አዝማድ ደሞ የሲለት الرحم ይባለው እንትን አጅር አለ ማለት ነው ولا يليق بمسلم عند مسلم ይሄን ስራ መስራት እኮ አያምርበትም እሱ ولا يليق بمسلم ان يجد اهله من زوجة واولاد وان يجد اقرباءه الاقربين من اب وام واخ واخت وعمة وعمة وخال وخالة محتاجين فقراء ثم يتركهم ويذهب الى الاجانب يواسيهم بماله من اينت منينتنا ومن اينت جهلنتنا ولان اباته اناته مسته لجوتش اكسته اغوته ወንድምህ ለዚህ ያሉ ደሃዎች ያሉ እነዚህን ተሸጋግረ ሄደህ ለመስጊድ ለአይታም ለምን ለተህፊዝ አልቁርአን ለምን የምትሰጠው ለምን ይሄማ جهልነት ነው ይላሉ። አሁን የተቀሰኑት የተጠቀሱት 7 ወይም 8 ሰዎች እነሱን ረግጠህ ረግጠህ አንድ ብርም ለሌላ ሰው መስጠት አይበጅም ምንድነው يقول زوجة واولاد نعم وان يجد اقرباءه الاقرب من الاب مثلا اباتي يالله وام اناتي يالله واخ وندمي يالله واخت وعم اغوتي يالله وعمه اكستي يالله وخاله وخاله محتاجين فقراء ثم يتركهم النزين تتو ودليلا سو هدو انتن يسطال يهما طرو ادلم الله يودن ويوزع عليهم صدقته او هديته ان ذلك شيء تأباه الفطره ان كان دين راسو تفطرو يسو تفطرون ايقبلوا مي هنجر هيومانيتي مبالو ويم دومو مندنو مبالو يعني انكون ديناچن منم يسبعونت سميتم يهم ايقبلوا ميلان ويأباه المجتمع الناصح الناضج عندهم حبره تسبو راسو ينجر ستادرك بيايه يسد بحال ازي اكسته وندمه ميسته لجوچو አባተህ እናተህ ተጥሎ ተንከራርቶ ይያሉ አንተ ሄደህ አሃ መስጊድ አሰራ አሃ ተህፊዝ አልቁርአን ሰጠ አሃ ጉድጓድ ቆፈረ ከዛው ሐላስ እዛ ደሞ ለአይታም ሰጠ ይሄን ነገር ሁሉ ከጅህልነት የመጣ ነው ይላሉ طيب ولذلك ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا فقال رجل عنده دينار عنده سو ገንዘብ አለኝ አላቸውና قال تصدق به على نفسك قالوا استي المجمرة نفسه لراسه تصدق عنه فقال عندي آخر للا دبر اللين قال تصدق على تصدق به على زوجتك اندقنا من علي عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر به أنه لم يسته للجوتش لأباته لأنه تكات أقبك بهلا የቀረ ገንዘብ ካለ አንተ ታቃለህ አሉት ነቢያችን መጨረሻ ለዚህ ለዚህ ለዚህ ያላሉት ከዛ በኋላ አንተ የፈለከው ራርግና ለማን እንደምትሰጥ አንተ ታቃለህ አሉት መጀመሪያ ግን አባት እናት ልጆች ሚስት ወንድም እህት አክስት እነዚህ ረግጣቸው አትሄድ ይላል طيب وعن سلمان ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقه على المسكين صدقه لمسكين مستت عند صدقه نوالو وعلى ذي الرحم اثنتان لزمد كستو هلت اجرا له معناتنو صدقه وصيله نعم وعن ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل تملكته انقدي يه يما يتشال نو يما يتشال ما تسيون كبد يلال لكن كل صدقه بتام بتام يوفرنا በጣም ጥቅም ያለው ብልጥ ያለው ብልጠት ያለው ይሄ ነው ግን ከበድ ይላል ትንሽ መሰላችሁ يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح يقول افضل الصدقه كذه مرط يሆነው صدقه የለም አሉ ወንድሞች ይችላልላችሁ ይሄ ነገር ምንድነው እሱ على ذي الرحم مجمريا لزمد يا زمد ደሞ الكاشح الرحم الكاشح يعني ايش الكاشح الكاشح هو الذي يضمر العداوه في نفسه زمده نو كل غزي مطفو نو من منيله مطفو نو من مل دمو انت اللي غودا بزو مكرا يدرغان يطلحال كل غزي كوستر انداله نو يانته طرونت اي اي اي ودم يانته مطفو نغرنا ادغا اندي غتم بيتشا نو يودو سلام ستلو سلام عليهم طرس تادرغلت مطفون ميادرغ لذي صدقه يبلط انو قالو نبياتش صلى الله عليه وسلم لكن انيا يا نفسياتين اشي اتلم يعني يا غوتي لي جالي يطلعنيا ينيا يسدبنيا منم اينت نغر النغر بيغن مطفو زياره ايادرغم اندياوم كسو هونو مطفون اندي غطمبني يميمني سو نو ከሰው ሆኖ ያለኝ የሌለኝ ሁሉ ያነሳ በጣም ያቋሸን ሰው ነው ለዚህ ሰደቃ መስጠትና ለዚህ ዚያራ ማድረግ የበለጠ ሰደቃ ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐቂቀተን አጅሩ የበለጠ ነው ወላኪን ማን ይጥሎ ምን ይላል እንግዲህ ይሄ ነገር ይከሰታል አለ ዘመድ ብዙ ዘመድ ጣላት አለ በጣም በሕስድና የሚያይህ ዘመድ አለ ላኪን እንደዚህ ካደረከ በጣም ቆንጆ ነው طيب حكم تصدق المرأة من مال زوجها ست ባልና ሚስት አብረው ሲኖሩ ሴትዋ ከቤቱ የሚመጣው አስቤዛ ምግብና መጠጥ ወይም ገንዘብ የባልዋ ገንዘብ ከዛ ብትሰደቅ በሸርዓችን ምንድነው ይሄ ነው ጥያቄው እሺ يبالوا غنزب انستا لصدقنا للمسكين بتسد ينو ارستو يقول المراه في بيت زوجها شريكه حياته عند قماش اكل يتدارو مستنچاله وأمينة على ماله لكن نفس الوقت the same time تمان ببيتوا تمان ينج يعني بالوا ابنتي تعلبات سيتنج لان أمام الله أن الله زندنو عن هذه الأمانة فإن خانت في ماله جنزبو يراسو جنزب باليو ترو يامت أو جنزب كدتا وين بخيانا كات أفاتشبت لان وبذرت تبذير يعني بزو اكسترا غفاغان في ياهونج يهون يالهون جنزب كات أفاتش عليك او ادخرت لنفسها ويم دمو لمغب لمطط بلو يسطات يسطاتنا غماشو لمغب لمطط ارغا غماشو جن غنزبو لراسوا بتاسقمت يلال لراسوا بتاسقمت بغير اذنه سساق كنو لمثاله لسامنت قلب بلو 500 بر يسطاتال نا بيتو ب 200 يهدال 300 بكيسو اسقمطا بتاسقمت يلال او اخرجت من ماله صدقه ወይም ደሞ ከገንዘቡ አለምንም የሱ ፍቃድ የሌለ ገንዘቡ አምጥታ ሰደቃ ብትሰጥ ይላል بغير رضاه نعم يقول فان ذلك حرام عليها هذا حرام نو ምክንያቱም ባለ ገንዘብ መፍቀድ አለበት وعليها في الصدقه الوزر صدقاك ستسጥ ከባልዋ ገንዘብ ለሱ አጅር ለሷ ደሞ ወንጀል ይጻፋል ለሷ ወንጀል ዘንብ ይጻፋል لسو دمو بالغنزب سلوهن دمو أجر يتصفالالو ولزوجها الأجر أما إن تصدقت من ماله بإذنه فإن لها أجرا بما أعطت ولزوجها أجر لأنه المالك الحقيقي قن كسواس فكدا مسكين يا ربي يا كريم سل برو أنت تأندبر بتسد قن كسو كباليو أسفكدا مالذنو ويم دمو عند تحفيز القرآن اللي سلوات هدا هيابر بتسد ويم عند نجر بتدرج نا يه كسوفكات كوسدج لسوم أجرنو لسوم أجرنو إلان وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة يعني غير مفسدة مالت بجنزبنا بمجبو ساتج أوت مالتنو زنبلا بك يا بك كانت سهون بمت أنو ببيت يالو مقب كزاوت وثال مسكين بتسد إلالو كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب باليو قنزبو بممتات أجر اللو اسوا دمو بمسدك وكزا قنزب دمو أجر اللات مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا حتى الخادم اللو سراتنيا كان للزام يعني بزي صدق كتباب باري متبابر كسايه السم أجر الله إلان طيب وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها عند الست ما صدق إلا باتم كبيت بفقادو قال هنا بستقر الى النبي عشان قيل يا رسول الله ولا الطعام ايش جنزبس نبل مغبس ሁለት እንጀራ ሶስት እንጀራ ጋገረችና مساچو አንድ እንጀራ ተኩል በሉ ያቺ ግማሽ እንጀራ ምስኪን መጥቶ ቢለምን ብትሰጠው ሳሉ ነቢያችን ምን አሉ قال ذلك افضل اموالنا رمغب አይደለም ዋናው ገንዘብ የሚባለው ገንዘብ የሚባለው እኮ ምግብራስ እኮ ገንዘብ ነው ብለው ነቢያችን ገንዘብ ቢሆንም አለ ፍቃድ ዘው ባልዋ ገንዘብ ማውጣት የለበትም ባትማሉ ትቁል መርአ ሚን ማሊ زوجها اذا اذن لها ፍቃድ ከሰጣት ሰደቃ ለመውጣት ይበቃል ብለዋል ግን ገና ሐዲሱ አልተጨረሰም መጨረሻ ሌላ ነገር ተሰሙ ነው ولهذا ولها بذلك مثل اجر زوجها وليس شرطا ان تاخذ اذنا عند كل صدقه دمو زاري عند انجرا صدقه لتسطنو كسو فقات توسدالچ نغا دمو هلت بر لتسطنو صدقه كسو فقات توسدالچ كنغا وريا دمو عند بالدي وها لغوربت لتسطنو كسو فقات توسدالچ اندزي هادلم مالو اذن عام يمبارالله إذن عام مالت بتأكل اللبات تكالي اندفلقش صدقات ستئي كالات ይሄ ነው የሚባለው እንጂ ዛሬ ብር ሲሰጥ ባሌ አንድ ብር አለሽ ሰረቃል ስጣጣት እሺ ስጥያት ነገ ደግሞ ሁለት ተምራሉና አንዲት ምስኪና አውስ እንደዚህ አይደለም طيب ምንድነው بل لو اعطاها اذنا عاما አጠቃላይ ሆነ ፍቃድ ከሰጣት እንደፈለግሽ ቀሪ ካለ ምግብ ይሁን ምን ይሁን ተሰደቂ ፍቃድ ሰጥቻለሁ ማለት አለበት او علمت ደሞ ከዚህ የበለጠ ደሞ አለ ፍቃድ ባይሰጣትም አለ العلماء او علمت رضاه على فقاده كتصدقت دس يميلو مهونن كاوقت فقاد ያስፈልጋት አሁን እንግዲህ ፈረጃ መጣ እንግዲህ መፍቴ መጣ አይደለም እንዴ እሺ ለምሳሌ ام محمود كبالوا ابو محمود ابرو ام 6 ልጆች አሉት ለምሳሌ ዩኒቨርስ 3 4 ልጆች አሉት እና ቀለብ ያመጣል ابو محمود እንጀራ ይሁን ዱቄት ይሁን ምናምን ሁሉ ነገር ያመጣል እየኖሩ ምስኪን ሲመጣ ከዛ ዳቦ ቆረስ አርጋ ትሰጣለች ይሄ ነገር ስትሰጥ ታቃለች ባልዋ ደስተኛ እንደሚሆን ወይም ደግሞ ከዛ ከብር አንስታ 5 ብር ለምሳሌ አንድ ሰው ታክሲ የታክሲ ነገር ስላጣ ፈዘዝ ብሎ ስታየው ምን ነው ወንድሜ እዚህ ፈዘዝ ብልሃል والله ታክሲ ለኝ እንካ 5 ብር ብላ ከባልዋ ገንዘብ የሰጣት ከሰጠችና ባልዋ ቢሰማ ደስ የሚለው የምታቀ ከሆነ ለሷም حلال ነው ለሷም اجر ነው ለባልዋም اجر ነው ፍቃድ ያስፈልጋት ማለት طيب بما تفعله وتنفق وتنفقه فان ذلك يكفي وهذا القدر متفق عليه ይሄ ደግሞ ጠቅላላ ዑለማዎቹ የተስማሙበት ነገር ነው ባልዋ ሚስቱ ስትሰደቅ ባልዋ ደስ የሚለው ከሆነ ፍቃድ ባይሰጥም አይቆጣም ምንም ነገር እንትን አይለውም ስካለች ይህን ፍቃድ አያስፈልገውም አሉ والمختلف فيه ዑለማዎቹ ኺላፍ ያደረጉበት የት ነው هو اخراج الزوجه صدقه من مال زوجها بغير اذنه ورضاه ان على فقادنا يمايود مهونن ياوقتش صدقه مسطتو اذا لاي نو انغدي علماءوچ خلاف يادرغولت تغبابانو اندموچ لمثالي عند سيت عليچ صدقه لمسدك ستفلق مجمره على اسفقدتشم ሁለተኛ تاكش بالوا اندمايوديه نغر اندميقطا تاقالچ مسدق يلباتم الىلو فان حديث ابي امامه يدل على ان ذلك غير جائز يه نغر اي بقى مالو وهو اختيار البخاري كما قال ابن العربي الا ان هذا الحديث قد عرضه حديث للبخاري يفهم منه ان انفاق المراه بغير اذن زوجها لها فيه نصف اجر لو علماء هم منالو لا قالوا ليلى حديث البخاري حديث صحيح ونو عند ست يبالوا غنزب ستسفقد اجر انتن لصدقه كسطت قماش اجر الله تنجي ونجل ايتصافبات مالو اهو انجدي اديس نجر متى اهو قماش اجر الله كسفقدتش ملو اجر الله اش من يلال لها نصف اجر ومعنى هذا انه لا وزر عليها بتسفقدم نصف قماش اجر نو ميقود لبات انجي وانجر يلاتهم مالو طيب ليش لان في حديث عن النبي سلم يقول اذا انفقت المرأة من كسب زوجها من غير امره فلها نصف اجر يميبالو حديث صحيح ونوالي عند الست على بالو وفقاد يميل حديث سلالي من النار قالوا يمجمري حديث كلاس فقدتش كتصدقتش وانجل نوالو هلتني حديث دمو قماش أجرنا متاسب الله تالو هلتو ما تأمروا تنع علماء وچو باند كونكوليجن ودرسوا مالتنا منالو وجمع بعضهم بين الحديثين هلتو حديثات كان عبروا تنع منالو فقال إن إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر كامل وإن إنفاقها بغير إذنه تستحق به نصف أجر بشرط أن لا يكون فقيرا أو بخيلا نمنالو እሱን አስፈቀዳ ከተሰደቀች ሴት ምሉ አጅር አላት። እሱን ከሳታስፈቀድ ከተሰደቀት ደግሞ ግማሽ አጅር አላት፣ ግን ሸርጥ አለው አሉ። ሸርጡ ምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ ደሃ መሆን የለበትም። ሰውየው 500 ብር ነው ደሞዙ፣ የቤት ክራይ 200 ብር አለው። ያቺ 300 ለቀለብ ነች። እህቴ መጣችና በ50 ብር ተሰደቀች። እረ እሱ ራሱ ደሃ ነው። ከደህንነቱ ደግሞ እሷ ትጨምራለች፣ ለሰደቃ ትሰጣለች። እዚህ ላይ ወንጀል ነው፣ አይበቃም አሉ። ወይም ደግሞ ሌላ አለ። ሀብታም ነው አለው፣ ሙሉ ገንዘብ አለው፣ ሙሉ ጤና አለው፣ ሙሉ ቀለብም የሚሆን ምንም ነገር አልጎደልበትም፣ ግን ስስታም ነው። እና ስስታም ስለሆነ ማስፈቀድ አለባት እንጂ ካለ ፍቃዱ ከሆነ ወንጀል አላት። እሺ፣ ቸር ከሆነስ ኸላስ አለ ፍቃዱ ሰደቃ ከሰጠች ለሷ ግማሽ ለሱ ሙሉ አጅር ይጻፍበታል። እሺ፣ እንግዲህ አስተያየቶቹ ሶስት አይነት አስተያየት ነው። አንዱ ምን ይላል? ያኒ አጅር ካላስፈቀደች ከተሰደቀች ግማሽ አጅር አላት። ሁለተኛ ደግሞ ምን ይላሉ? ያኺ ግማሽ አጅር ለመሆን ከተፈለገ በመጀመሪያ ደረጃ እሱ ድሃ መሆን የለበትም። ሁለተኛ ደግሞ ሀብታም ሆኖ ስስታም መሆን የለበትም። በጣም ገንዘብ ወዳጅ ከሆነና ከሰማ የሚቆጣት ከሆነ አትሰደቅ። ላኪን ከተሰደቀች ደስ የሚለው ከሆነ ባይፈቅድም ደስ የሚለው ከሆነ ግን እንደፈለገች ትሰደቃሉ። እና በፍቃዱ ከሆነ ሙሉ አጅር ታገኛለች፣ አለ ፍቃዱ ከሆነ ደግሞ ግማሽ አጅር ታገኛለች። ግን ድሃ መሆን የለበትም፣ ስስታ መሆን የለበትም። ነገ ስጠይቃችሁ እንግዲህ የተወሳሰበ ይሆን ይመስላል እንትኑ በግልጽ ገብቷቸዋል ወንድሞች። አሁን እስቲ ስንጨርስ ይህችን ነገር የሚደግምልኝ ሰው ካለ ይቋጥራትና ይህን ነገር እንትን ይላል። እሺ፣ ኦኬ። ከዛ በኋላ ምን ይላሉ? ከዚህ ቀጥሎ ያለው ምን አሉ? ኢንአዚና ወሁወ ተውፊቁ ማዕቁል ወሚንሁም መን ቃለ የጁዙ ሊልመርአ አልኢንፋቅ ምን ማሊ ዘውጅሃ ቢገይሪ እዝኒሂ ወሐመለ ዓለይ ሐዲስ አስማ ብንት አቢ በክሪን አስዲቅ። ሌላ ሐዲስ ደግሞ መጣ። አሁን አስማ የምትባለው የአቡበከር ስዲቅ ልጅ ነች፣ የዓኢሻ እህት ማለት ነው። ቃለት ያ ረሱላላህ ማሊ ማሉን ኢላ ማ አድኸለሁ ዓለየ ዙበይር። ዙበይር ባልዋ ነው። ያ ረሱላላህ እኔ አልሰራም፣ የግሌ ሆኖ ገቢ የለኝም። ያው በቤታችን ያለ ገንዘብ ዙበይር ያመጣው ገንዘብ ነው፣ ባልዋ ማለት ነው። አፈ አተሰደቅ፣ ከዛ ብሰደቅ ምን አለበት ብላ ጠየቀች። ቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰደቂ ወላ ቱዒ ፈዩዓ ዓለይኪ፣ ግን አትደብቂ፣ ያዕኒ አትደኽሪ። ተድኺር ማለት ምን? ያው ለሰደቃ ብቻ አውጭ እንጂ ከዛ እየደበቀሽ ለራስሽ የምትከማች ከሆነ ገንዘብ በጣም ከባድ ወንጀል ነው። እሰደቃለሁ እያለሽ በየቀኑ 5 ብር 10 ብር በአንድ ነገር የምትደብቂ ከሆነ ጥሩ አይደለም አልዋት። ግን ያኒ መሰደቅ ማ ተሰደቅ ያልዋት። وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتصدق من مال الزبير ولم يأمرها بالاستئذان يعني يسو فقاد ياسفل قال ألا لوم إنما أمرها ألا تدخر يعني مدبك إلا باتم جنزب السوء ما يقول يا كما شت نقور كم تقزابت كوان يمنتان سيت كبالوا جنزب لما السدك تتشلالك بفقادو كهوني ملو أجر اللات على فكره كونه قماش اجر الله جن كان بشرط يتيازنوا دها مهن يلبتم ويمس ستام مهن يلبتم بزي وطن معناتنا ايش كذا بهلا صدقه اسالو صدقه بيفا نو طرو يمي هونو بسر نو دبقه نو ما تصدق يالبه ويس سو ياييه ما تصدق نو طرو يمي هونو والو قالت سبحانه وتعالى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، يعني بيفا بتاوت أو جنزبو سويا يه ترونو لبه إخلاص كاللو من ما دلم سو بيايو بيايوم من ملينة اللو مكنياتو لبيا اللو إخسونو ميتايو. وإن تخفوها جن كدب دبك أتشو سو بمايو بتاوت أثقن وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يبلت أجن دبكها النا بسر ستاوت أونو يبلت أيالو. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الله بالزام بالزام بل به اللي أكال لا الله نعوته جنزبو سون بياي اللي هنا لي اللي يسمو اللي نو كل نقر ينقر الله سلم ياك بل به اللي إخلاص كت بلو كت أنا يفلقون أرق بيفا ما وطاو بدبك ما وطاو جن بدبك الشلال ألو. طيب قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، في الآية دلالة على أن إصرار الصدقة أفضل من إظهارها بيفا كما سوي إياه كما وطأت أنت يعني بدبك بتاوت أو الشلال مكنياتهم نبي ألو كنزا سبات سوش نجي الله سبحانه وتعالى بتلا وسر يمياس كمت أتشو بأرض المحشر من أنفق بيمينه ولا تعلم شماله بما أنفق عن سو صدقة ست أن أجو صدقة ست ست إن كان سو ليايو قراء أجو ما تاكم يعني أبابا لو هنا قراء إكسبريشن نو سلزي قراء أجو إن كان ستاوك صدقة كاوتا يهنو بتقام الله يودوالو لأنه أبعد من الرياء كرياء أن كيلون كسملون يميلوا بشتات دين الله إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس الزلاي بيفان التوت أو دمو يمد دقف بات قزيع اللالو عندي لمسالة هابتا مو شالو منم عين صدقاء زكاة عاوتهم النسو فيت بيفا إيايو صدقاء كسته النسو تقفافتو صدق على مستأتي قفافاتشو عليهم التلكواني بك السو إيايو نانت مسكين إن كان كامسمة برتلو عليه أهون نزهب تاموش سيايو لبي بلو مالتنا ونقلي النسو صدق على مستأتي قفافاتشو عليه الزي لاي بيفا يمتاوت أو صدق يبلت أيهون على له فيكون أفضل من صدقة السر بدبك متاوت أو بيفا متاوت أو يبلت إيه هنا المكناتهم ليلوش سون لمقفافات فلكنو إلى أن قال ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل سواء كان معروضة أو مندوبة مفروضة أو مندوبة. لكن روى ابن جرير عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها بسبعين ضعفا. بربك يا وطاو جنزب سوسا لصدقة كسطه بسبع جزيه كذا بيفا متاوت أو صدقة يبلت ألالو. وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا. دمو ينقر صدقة ترى صدقة نو يعني سبعين مرة فرضك هنا الزكاة هنا قل بيفا بالتاوت أو نو يبلت أو ندهم بهاي أمس درجة يبلت الكذا بربك كم التاوت أو كبتاكو على أبا بالي أنموك صدقة أنا زكاة اللي زكاة ركن نو فرض نو أهون إني هبتا موش يالو زكاة أمتشي النسو يايو ندهم إيتنا قركو هي زكاة نو بيه شو بيه تناقركو لمسكينوش كسطهو كذا بدبك كم وات أو كم ما وات أو يهي بلتال بها أمس درجة يبلتالالو. لمن أنت زكاة ست ته حبت أن فرض كوني زكاة كوني بيفا بالتاوت أو نوترو صدقة ترى صدقة كونا جن دبكه بالتاوت أو نوترو إلى له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال فيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نا قراء الجن كوان ساتك انتني لالمالتنو እኔ አንድ ነገር ያኾና ይህ በስር ማውጣት ገንዘቡ ቀላል እንዳይመስላችሁ ከባድ ነው والله በጣም ከባድ ነው الله ይወደደው ካልሆነ በስተቀር ሁሉ ጊዜ ሰደቃው በድብቅ ማውጣት ጥሩ ስራ በድብቅ መስራቱ ማንንም ሰው አይችልም الا من رحم ربي የምታስተውሱ ከሆነ ወንድሞች አንድ ቀን አሉ ሰይድና ዑመር ኢብኑ الخطاب አንዲት አሮጌ ሴት ነበረች አሉ አሁን ለሊት ጧት ሲሄድ ወደዚ አሮጌና ዑር ነች አሮጌ ነች እና ለሊት ሲሄድ ሰይድና ዑመር ጧት እንትን ለሊት ማለት يعني ለሊቱ ሲጨረስ بعد صلاة الفجر سيهد سياي بيتوا تترارغو بنصحنا وها امتتو سوكو ادلم يعني وها بغان يامطانا عنده نو ليلا وها بغان يامطال قزقزا وها يقربلتال لذا اروغي سيت اندغنا بيتو ترغرغ اربو صدا تنتن ارغو الغاون انطفو يمياسفلغات نغر كله لقانون ميهون ازغاجيتو يهدال አሁን ሰይድና ዑመር ሲመጣ ለሊት ይሄ ነገር ሁሉ ተዘጋጅቶ ያቃል እማዬላ እላቸዋል አንቺ አሮጌ ሴት ማን ነው እዚህ ላይ እንትን የሚያርግልሽ የሚخدمሽ ማን ነው والله እኔ ምን አውቄ አንተ ሰው ለሊት ይመጣና እዚህ መጥቶ ምን ያስፈልግልሻል ብሎ ወሃ በጋን አምጥቶ መሬቴ በሙሉ አጽድቶ የሚያስፈልገኝ ነገር በሙሉ አዘጋጅቶ መግቢያን አዘጋጅቶ ይሄዳል ገና ፈጅር ሳይል ነው በየቀኑ እንደዚህ ያርግኛ ማንም ሆኖ ግን አላቀም ትላለች ሰይድና ዑመር አሉ والله لا يكون هذا الا ابا بكر ይስራ ምስራ ابا بكر ሆነ አለበት እንጂ ለሊት ተነስተ ይሄን የሚመጣ ማን ነው ብሎ አንድ ቀን በሌሊት ተነሱና ሰይድና ዑመር ተደብቀው ሲከታተሉት ለካ ابو بكر الصديق ነው በሌሊት መጥቶ ሰው ተኝቶ ያለ ምን ያረጋል ቤቷን አጽድቶ ወሃ አምጥቶ በጋን እንደገና እሳት ለኩሶ ምግብ ሰርቶ ምናምን በሌሊቱ ወደ ቤት ይሄዳል አየውና فقال سيدنا ابو بكر والله لقد اتعبتنا يا ابا بكر الى سيدنا عمر ويشكر كان يا ابا بكر ما نيشلو عليه ብሎ انت ما بسور የሚያደርጉት ነበር ብዙ አጅር የሚያገኘው ማለት ነው ግን አይቻለም ያልኳችሁ አንድ ቀን ያሳኳችሁ ነገር ልድገመው አንድ ቀን ተሳውሳላችሁ በስለማስተዋስ ብቻ ነው አንድ ቀን ተሰብስበን እኮ ነው አንድ 25 ሰዎች አቂቅ ነበር አቂቅ ተካላችሁ አንድ ሰው ወንድ ወለደና ወንድ ልጅ ወለደና ሁለት በጋርዶ በላን ጠጣን ሻይ ጠጣን ምናምን ስንጫወት አንዱ ምን አለ ያኺ አንድ ሰው አለ በጣም በጣም በጣም ቸርና የአላህ ሰው ነው እኮ ይላል ምን እንደያደርጋል ስንለው ጎረቤት አለው አንዱ ጎረቤት ደሃ ነው 3 4 ልጆች አሉት አሁን ዒድ ሲመጣ ልብስ ለልጆቹና ለጎረቤቱ ልጆች እንዴት የመሰለ ምርጥ ልብስ አምጥቶ ለሁሉም ያለብሳቸዋል እንደገና ዒድ ሲመጣ ዒድ አረፋ ሲመጣ ሁለት በግ ያመጣና አንድ በግ ለቤቱ አንድ በግ ደሞ ለጎረቤቱ አርዶ ይሰጣቸዋል አንድ ጊዜ ደሞ በጣም እንትን ሲጨንቀው ጎረቤቱ የቤት ክራይ ምናምን ሲጨናነቅ ቀስ ብሎ ይሄድና ሚስቱ ማጣቀም እና ገንዘብ ይረዳዋል እና በጣም ጥሩ ሰው እኮ ነው እንደዚህ አድርጎ يعني ለጎረቤቱ ነቢያችን ያዘዙት ነገር ያደረገ እኮ በጣም سبحان الله ስንት አጅር ነው የሚከስበው አለ ሁላችን ደስ አለን አላህ ይባርክ ፊህ አላህ ይጨምርለት والله እንደዚህ አይነት ሰው እኮ የት ይገኛል ምናምን ብለን አመጎስ ነውና ከዛ በኋላ እንግዲህ አንድ ሰው ነው ያለን እሱ ከዛ በኋላ ወጣንና ሁላችን ቤታችን ስነይ ናም ያ ሰው ይው ያልኳችሁ እኮ እኔ እኮ ነኝ አለኝ انت وندي وندنا فرسكو يغنباو فوق اكو فرسكو قلت اني كونني اذا من ناجر سلا دسلا لا لا نجيو انجي يا طرو درغيت يميادرغو اكو اني نيني علي تخلاصو طف خلاص هون سبحان الله العظيم ምክንያቱም መሸከምን ቢያለው ያኒ ሰውን ማወቅ አለበት ብሎ እኔ ነገረኝ ነግሬ ምን ላረግለት ነኝ እንደሱ ደሃ ነኝ እኔ እና አጅር ልሰጠው አልችልም ለካ እخلاصው ግን አፈረሰው ስለዚህ እነቴ ነው በመስጢር የሚሰጥ ሰደቃ የበለጠ ነው ወደር የለው እስቲ አላህ የምችለው የምንችለው ያድርግ ነው ምን ነው طيب መጨረሻ ምን ቀረ አንድ ሰው በገንዘቡ ሁሉ መሰደቅ በእስልምና በምን አይነት ይታያል አንድ ሰው ገንዘቡ በሙሉ ለሰደቃና ለአኺራ ቢያሳልፈው በእስልምና መስፈሪያ ምን አይነት እንትን አለን اختلف العلماء في صدقه الرجل بجميع ماله فقال القاضي عياد انه جوزه العلماء وائمه الامصار بزعلماءچو يبقال والله انغدي بغنزبو كله كتصدقه ما انم سو يمكلكلو يلمالو قال الطبراني ومع جوازه فالمستحب الا يفعل الشيء طرو يبقال بنن مارق يلبت مالو مارق يلبتم وان يقتصر على الثلث عند ثلثنيا غنزبو لصدقه ستو ሁለት ثلثኛ ደሞ ለሱና ለቤተሰቦቹ ቢተው ነው ጥሩ እንጂ በሙሉ ገንዘብ የሚሰደቅ ሱናም አይደለም ጥሩም አይደለም ደሱ አሉ والاولى ان يقال من تصدق بماله كله وكان صبورا على الفائق على الفاقه منم አይነት ሁሉ ገንዘቡ ለصدقه ቢሰጥና ግድ የሌለው ከሆነ ሰብር የሚያረክ ከሆነ ولا عياله له او له عيال يصبرون فلا كلام في حسن ذلك لجوچوم منم گدي يلللاچو كهونه بغنزبو بمولو بيصدق لجوچوم صابرين كهونو اسوم صابر كهونه منم ادلم يچالال قالو ليش لان الله سبحانه وتعالى بالقران ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه راساچون تتو لغنزبنا እንትኑ ሰደቃ ራሳቸውን ትተው ለምስኪን የሚሰጡ ነው ጥሩ ብሎ አላህ ስላመጎሳቸው በቁርአን ምንም አይደለም አሉ። ويقول سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ስላለ ራሱ ትቶ ገንዘቡን በሙሉ ለምስኪን ከሰጠ ሰብር ካለውና የማይጸጸትና የማያለቅስ ከሆነ ይስጣሉ። ومن لم يكن بهذه المثابه كره له لكن جنزبه هله صدقه سطو اسو يمچنانقنا بشجر يميودق كونه جن مكروه نو الله يودوم يتطلا نجر نو فان تصدق بكل ماله وترتب على ذلك ضياع من من يعولهم دي اهون هله جنزب لصدقه سطو نجه مستنا رجوچو باكو يميبلا يمتطا يلن قالونا يمچجر كونه جن من واقالو الى بان لهم ضرورات الحياه فانه بذلك يعتبر اثما مذنبا ندزي كونه وانجلنيا هنا يقرال يلجوچن قلب كافاچو منطقه لمسكين كسطهو نجه مسايلن رات يلنم قالو لجوچي انت وانجلنيا نا بتام كفاتنيا صوت هوناله الله سبحانه وتعالى ايودهم إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما تلك وانجل لنقراتشو على النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن يضيع من يقوت عند سو السيميك الباتشو لجوشنا مست أباتنا النات النسون تتو للا سو مسكين تبلو قنزو ومولو النسو كاتفا اندزي على توانجل نكوان تايتو آيك ما له النبي صلى الله عليه وسلم سلزي لجوشي مست أباته الناته نزيهته لمسكين مستتو راسه وانجل نو قال النووي حديث صحيح ومن ينفق ماله على الناس ويترك أولاده ووالديه وزوجته وأقربائه محتاجين فهو جاهل بحد دين يدمو دين آيكم جاهل نو نزيهته ولله إلو ميسد من كالي ولم يفقه شيء لأنه لو فقه لتصدق عليهم بما أخرجه ونال بذاته للجوچه لراسه لاباته لناته مسطت اكو راسه صدقه اكو نو لمن ودروق يهدال مع انه اباتنا ناته لجهن لجوچنا مسته واجب نو لتقلباچو لكن راسه واجب هنا متقلب أشو أجره كله سدك أكون متسبو نا يهنت تود للا مهدو يسون جهل النتنو مياساي عليه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإنك نبيات من لالو وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله أن تكو صدقاء متسد أو سوكو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كالله كبت أم بزو أجر الله قالوا لنا إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك حتى أنت تقر الشام تته يسا كمستقى قنشو على ما إيالك كقر اسكات ياتش قر الشاكو الله عند صدق أنا مصفات أنت لسميته بلانو يا دركات مستي حبيبتي نيستي بغوني بزي غوني كوچ بلا تچاوچي نبلا تراتنا بفيته كوچ ولا نبرنا ودا انت متاچنا بغونوا كوچ بلا انت انا عند غرشا بافوا لا يتسغبنا تبلالچ كذا دمو تسمات الله كذا دمو تسق الله تچاوت الله راسو بمولو يتقلل لارجه الله عند صدق انا ميصفوالو سبحان الله. والمراد انك تنال الثواب بذلك ولو كان لك شهوة لسميت بله بالتادر قومالو أنا لم دي وندموش ميست ست سمات لسميتنو ستا قرسات لسميتنو ستا جعوتات لسميتنو بيهونم قالو الله عند سدك أرقو يسكم تقولنا من دا الله. طيب كمن يضع اللقمة في فم امرأته عندت قرش بميستو أفكاس قبا يداعبها دمو إنكا كتال يداعبها من مارتو وندموش ينكا كاتال إسماتال يجعو تاتال مالتنو. نعم يداعبها بذلك ويلاعبها ويريد بذلك إدخال السرور عليها يدمو يميادرقو من دنو دس انديلات بلبوا دستا انديقبا تدارات شو انديت أنكر مساسابنا على مقبابات انداي قن بلو كاقور رساتنا كنكاكاتنا كسامات لأن الله أمره بحسن عشرتها طروا أرقه يا ذات برنب أرقه أسدستات بلو الله تأذى سلا ورده وهو في نفس الوقت يتلذذ بما يفعل إن داومهن نقر سيادر سمتو إيارك كانو سي سمات سمتو ياركال سي أقرسا سمتو ياركال سي أجعوتا سمتو ياركال يهم هونو إيار لي أجر اللو صدق أنا متهم. والكلام في هذا الباب طويل لان بزي كتناقرن بتقام رجم نو لكن باتشروقن يهنقر بتقام قنجو صدق أنو إلان. ليكن معلوما أن الإنفاق على الأقارب ينال ثوابه ولو كانوا غير مسلمين دمو زمد أزماد صدق أم تسطاتشو كافي روش بهونم يا قوته لج أقوته مثلا يعني እናተ ብትሆንም አባተ ብትሆንም ካፊሮች ቢሆኑም ሰደቃ ስትሰጣቸው ደስ ብሎ ሰደቃ ስጣቸው አጅር አይጠፋም ይላሉ። አላ ይኩኑ بس لا يكونوا محاربين يعني ከኛና ከነሱ ጦርነት ያለ ከሆነ ግን አይገባቸውም ይገባቸዋል። ለምሳሌ በእስልምና በእስልምና በካፊሮች ጦርነት አለ ሁሉ ጊዜ ጦርነት ከዛም ይገደላሉ ከዛም ይገደላሉ። አሁን ከነዛ ካፊሮች አጎተህ ካለ ሰደቃ ተስጠው ይሰውየው ያነ ሙሐርብ ነው ሙሐርብ ማለት አዱው ነው አዱው ግን ዝም ብሎ በእስልምና ሀገር ቁጭ ብሎ የሚኖር ከሆነ ግን ሰላማው ሰው ከሆነ አጎተህ ከሆነ ወላ አጎተህ ባይሆን ማንም ሲሆን ሰደቃ ሲተሰጠው አላህ Subhanahu Ta'ala ያስብልሃል ሰደቃ ይላሉ። فإن كانوا من أهل الذمة العهد الذي بيننا وبينهم أن سلامويان كهونوا كافروا شدن صدق أستاتشو تورنت بنيانا بنسو مهكل تورنت كاللقن أتستاتشو إلان. لذلك يقول سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين እነዛ ካፊሮች ከናንተ ጋጠላቻችሁ መሬቱ የጋራ ነው ሃይማኖቱ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ሃይማኖቱን ጠብቆ ይሄዳል ተከባብራችሁ የምትኖሩ ክርስቲያን ካሉ በዛ መሬት ለነዛ ክርስቲያን ሰደቃ ከሰጠ በጣም ጥሩ ምንዳና አላህ ጥሩ አጅር ነው የሚሰጥ ኢላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ። እና አባትና እናት ካፊር ቢሆንም ቀልባቸው አክብራቸው በደንብ አርጋ አንከባክባቸው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አጅሩ ያስብልሃል ኢላ። እና እስከዚህ ድረስ ካልኩ ይበቃል መሰለኝ ስለ ሰደቃ ዛሬ እስከዚህ ድረስ ይበቃናል። ከዛ ቀጥሎ ያለው ጊዜ አንድ 7 ደቂቃ 6 ደቂቃ እናሳርፍና ከዛ በኋላ የተቀሩት በዚህ ነው ወይስ በጥያቄ መልስ ነው በሌላ ነው እናስብበታለን ኢንሻአላህ። አሁን ጌኩ ይቀበለኝ ኢትዮ ሁሉም ደሴት ማይኩ ተቀበለኝና 5 ደቂቃ ውሃም እንጠጣ ያኒ ዶሮ እንኳን ምሽት ነው አያስፈልግም። ሌላ አው እንደዚህ ጭማቂ ይምጣ እናሳርፍ ትንሽ ኢንሻአላህ ማይክፍር። አራት ሰዎች ለረገም ግልጽ ለማድረግ ከሁስተን ቴክሳስ በሹራ አለቀ ሻሂው ቡና እንደዚህ የመሳሰሉ ብዙ ነገሮች ነው ስላልነበረ ደግሞ አሁን ቁርአን ከፍተህ ሀዲስ ከፍ ነው ነው አለቀ ሻሂው ቡናው እንዴት ነው ማሻአላ ዛሬ ውሃው ወተት ምናምን